هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين النظر والبصر؟ الفرق بينهما أنهما يشتركان في الخبر عما يدرك بالعين، ويختص النظر بأنه يكون خبرا عما يدرك بالقلب، ولذلك فإن الأصوليين عند ذكرهم العلم يقولون ما ثبت عن نظر واستدلال، أي نظر قلبي، لأن الفكرة محله القلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.